قد رأى فكأنها بين الشهور مليكة الأوقات. الله قد شرف قدرها فكأنها بين الشهور مليكة الأوقات. ما أسعد المرء الذي يسعى لها في الوتر بالإخلاص والصلاة. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله على الفلاح.